بشكوتك من قبل ما احس انا يا رب تخليك الحبايب يا حبيبي يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل التبا يا ربي خليك يا